قال في حديث انه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ده لي زوجه صالحه، فقال له وسلم دعوت الله لك انا وجبريل وميكائيل ما تزوجت الا التي كتب، لو دعوت لك انا وجبريل الا كتب لك، فانه ينادي اهل السماء فلان لفلان وفلان لفلان، ما سمعت به الا الساعه، ما سمعت به الا الساعه. وده كلام ما بيشبه النبي ذاته. شنو لو دعيت لك انا وجبريل وميكائيل؟ قالوا انا، قال النبي قال له كان دعيت لك انا وجبريل وميكائيل ما تتزوج الا يا ته الله كتب لك، لانه بينادي فلان لفلان وفلان لفلان. طيب الاستخاره معناه شنو؟ انت بتستخير على اساس الاستخاره ما دعاء؟ اللهم ان كنت تعلم ان في فلانه خيرا لي صار له. فده كلام ما بيشبه الرسول عليه الصلاه والسلام.